الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ولشيخنا ولحاضرين. أما بعد، الحديث 18: التقوى وحسن الخلق. عن أبي ذر الجندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما أجرنا من النار. طبعا نحن في الحديث 18 لهذه الأربعين، والحديث إنما هو متعلق بالتقوى وحسن الخلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مرعكم أن راوي الحديث، كلاهما أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة، وكذلك أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع سيئة حسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. طبعا هذا الحديث رواه الترمذي، وهو طبعا صحيح. منزلة هذا الحديث طبعا هو منزلة عظمى، وخصوصا أنه جمع بين غايتين من غايات الإيمان. الغاية الأولى وهي غاية التقوى، وهذه طبعا التقوى جماع الخير كله. التقوى هو جماع الخير، لذلك غاية الدين هي التقوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يدخل الجنة التقوى، أو تقوى الله وحسن الخلق. جمع تقوى الله وحسن الخلق. نحن في أمس عاجل التقوى، سنقف معها إن شاء الله تعالى، نعرف ما اشتملت عليه هذه الكلمة التي هي للتقوى، مع بيان فضلها وما ورد فيها من الأجر. وهي طبعا وصية الله جل وعلا قديمة للأولين والآخرين. إذا هذه الغاية الأولى، والغاية الثانية وهي حسن الخلق، وهي من غايات الدين أيضا. ولذلك ما أعطي الإنسان أجمل وأفضل مما له من حسن الخلق، ولذلك ينال بها ما يناله من كان قائما صائما متعبدا لله جل وعلا، بل مجاهدا في سبيل الله، ينال الأجر هذا الذي وصاحب حسن الخلق فيما يفعله هؤلاء. صلى الله عليه وسلم. لكن قبل كما هو عادتنا بعد معرفة لماذا أورد النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في أربعينيته، لأن قلنا إنما يريد من كان يشمل على جوامع الكلم في شيء معين، في شيء معين. وقد عرفنا أنه جمع تقوى هي جماع الخير، وحسن الخلق هو جماع الخير أيضا. واضح؟ طيب الآن كما تعودنا أن لا بد أن نترجم من كل راوي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يمر عليهم سابقا، لا بد أن نعطيه حقه ولو ترجمة موجزة لمعرفة مكانة هؤلاء القوم الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا هنا صحابيان جليلان، الأول هو أبو ذر الغفاري، والثاني هو معاذ بن جبل. أبو ذر الغفاري هو جند ابن جنادة، وهذا جند ابن جنادة طبعا الغفاري أبو ذر أحد السابقين الأولين، يعني السابقين في الإسلام، لأنه كما قال هو كنت رابع أربعة، أو كما قيل خامس خمسة في الإسلام، يعني هو الخامس في الذين كان من الإسلام، كان أبو ذر الغفاري. ولما في علمه أن أبو ذر الغفاري كان موحدا، كان موحدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في قوم الغفاري. فهؤلاء طبعا وإن كانوا قطاع طرق غفاء كانت مشهورة، لأنهم كانوا يقطعون ماذا؟ يقطعون طرق القوافل، فإن أعطوهم ما طلبوا منهم، وإلا جنوا عليهم فأخذوا ما فيهم، لأن كانت القوافل قوافل قريش تمر على من؟ على غفاء، وكانت بجنبهم أسلحة سيأتيها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له من أي القوم أنت؟ قال غفاء. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، مسك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رأسه، يعني قال هو أبو ذر الغفاري، قال فعلمت أنه كان يقول لو كنت من غير هذا القوم لما يفعلون. لكن حكمة أراد الله عز وجل أن تعلم أن لا يخرج الطيب من ماذا؟ يا من الخبيث، سبحانك ربي العظيم، حكمة بالغة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذن هو خمس الخامسة كان مفتيا، كان مفتيا يعني من عالم، وقد أفتى في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. طبعا أبو ذر الغفاري كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، وكان قوالا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائمة، مع حدة فيه كان شديدا رضي الله عنه وأرضاه، كان شديدا في الحق. ولذلك كما أوتر أنه حصل له نقاش بينه وبين معاوية، فأرسل إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال ائتنا، قال ائتنا، فجاء إلى المدينة، وسيأتينا ذلك الزعم الذي يزعمون على عثمان أنه أن نفاه أو أخرجه إلى الردة، هذا كذب وافتراء. عثمان رضي الله عنه أجل من أن يفعل مثل هذا الفعل لمن كان من النجباء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يفعل عثمان، لكن خيره، هو الذي خيره، عثمان خيره بالجلوس، لأنه قال إنه عندما قدمت إلى المدينة وجدت الناس في حال إنه مع الفتوحات وكذا، يعني صار عندهم تنعم، هذا التنعم الذي حصل عليهم، وأبو ذر كان رأسا في السود. ولذلك قال قولته المشهورة لما رأى الصحابة أنهم كلما اشتهوا شيئا فعلوا معه، ولذلك قال لهم قولته أن قال إنما ترعى عمر وترعى عن أبي ذر وكلاهما، فقال أوكلما اشتهيتم واشتريتم لقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. سبحان الله، القوم كيف كانوا. ولذلك أرسل في عهد الطاهر لو تكون ذاك أو عمرو في عمر، أرسل إليه غلاء وأرسل معه 400,000 الطاهر، فلما وصلته قال للغلام عمر بن الخطاب يقول للغلام انظر إلى فعله، فنادى الجارية وقال خذي هذا القسط لفلان وهذا القسط لفلان، قال جزاه الله خيرا وأحسن إليه على عمر من أرسل، فقال خذي القسط لفلان وقسط لفلان وقسط لفلان وقسط لفلان، كانوا من الباقي قيل أنه أرسل 3000 منها فردها على صاحبها بالشام. قال لماذا؟ الذي كان والي الشام حينها رد عليه 3000. قال لا ترسل علينا ماذا ديننا، دول الناس كيف كان عندهم المقدار. قال إن هذه زيادة، معنى زيادة أن ماذا سيحصل بها ماذا فسائل ملهية، هي إذا كان من الزهد فمن قمة في الزهد. ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعيش وحيدا أو يمشي وحيدا، جاءت في رواية يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، وصدقت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يبعث وحيدا هذه حينها، أما أنه يموت وحيدا ويعيش وحيدا فعلا لأنه اعتزل الناس وخرج إلى قبره، أما أنه يموت وحيدا فعلا فقد مات وحيدا، ما مات إلا ومعه امرأته وابنه وبالرغبة. ولذلك قال لما أعجبته المنية قال لزوجته وابنه إذا أنا منت فاغسلوني وكفنوني ووضعوني على الطريق، وضعوني على الطريق. فإذا مر لعل أحد يمر فقل له إنه أبو ذر والغفاري الذي سيمر هو ابن مسعود رضي الله عنه قادما من العراق. لكن انظر إلى التفاعل، لأنه لما قال من؟ قال أبو ذر، قال سبحان الله، وبكى بكاء شديدا ابن مسعود رضي الله عنه جميعا، وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. ولذلك ضرب الكلمة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجنونه كثيرا، وكان دائما يذكرهم بالآخرة، إن الصحابة الذي لم تنم منه الدنيا شيئا رغم أنه قلنا قبل ذلك كان موحدا. ولذلك كان ينوم ما سجد لصنم من قبل رضي الله عنه وارضاه، كان موحدا. بل قيل حتى انه كان يصلي صلاته، الله اعلم كانت على عهده من قبله. الظاهر ان قالوا كان يتعبد ويتحنث ويدعو الله جل وعلا، وكان دائما يبحث عن الامان وعلى ان الناس يرجعون الى الحق، وهذا قصة إسلامنا. فلما سمع بنبي قد خرج في قريش قال لأخيه أنيس، قال يا أنيس لقد سمعت أن النبي هذا الزمان قد خرج، فقال ائتني بخبر وأشد عنه. فخرج أخوه أنيس راحلا إلى مكة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، قال ما الخبر؟ قال نعم. قال وكيف رأيته؟ قال يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. قال ما أشكلت صدر أبو ذنب يغرف عنه، قال ما أشكلت صدر. فأخذ زادا وخرج وقال لأخي عقوبه، فخرج إلى مكة. وقيل أنه ما أراد أن يسأل أحد لأنه كان يعلم أنه ماذا العداوة الشديدة التي كانت تقيمها كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من جاء يسأل عنه إلا أوجعوه ضربا. ولذلك جلس 30 يوما ما له شيء يأكله، وكان يشرب من ماء زمزم، فقال حتى عكف بطنه، معناه أنه ماذا تشحح. لا إله إلا الله، طعام طعمه. قال عكم عكف قلبه، قال وما أجد لوعة جوع في الكبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعمه وشفاء سم صلوات ربي وسلامه عليه. 30 قال وأنا أنظر أتحين أينه ومن هو، لأن لا أعرف، ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في القصة الأخرى التي في الصحيحين أن عليا مر عليه قال غريب في القوم، غريب في القوم، قال من عفار، فضيفه، ثم جاء بعد فترة من الزمن فوجده لا زال. قال: أما حان للغريب أن يعود؟ قال: ليس بعد. قال: وما الأمر؟ علي رضي الله عنه يسأله، قال: وما الأمر؟ قال: أخبرك إن كتمت عني ولم تر، لأنه لا يلزم أن يعلم أن علي. قال: أسأل. فقال: اكتم عني ولا تغضب. قال: أفعل. قال لي: إني أسأل عن نبي قد خرج فيكم. قال: أنا واجه إليه أو وجهتي إليه. قال: فاتبعني، ولكن احذر أن يراك أحد، فإني أخاف أن يلحق بك ماذا؟ الأذى والسوء. فقال لي علي: تقدم وصنع نفسه أنه يربط حذاءه، حتى تقدم علي وثبت تبع من خطواته. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن حدث علي. فلما أخبره أسلم مباشرة، وقال: إني نذير بين يدي قوم. لا إله إلا الله، انظر إلى الناس كيف كانت. إني نذير بين يدي قوم. قال: أكتم حتى تذهب إلى قومك، فإن سمعت بخروجنا إلى المدينة فوافنا حين حين. قال: والذي بعثك بالحق لأصدعن بها في وسط الكعبة. رجال يأتي عتالا من الزمان يتحدثون ويتفاهون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول: والله لا لأصدعن بها في وسط. وخرج وقال: يا قريش، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: عليكم بهذا الصابر. تعرفون، فبطشوا به حتى أدمر. في سبيل الله لا يضر، حتى أدمر. الذي أخرجهم من قبضتهم هو العباس. فقال: ويح ويح. شوف فتنة العباس، لو قال ما قال ما كان، لأنه ليس في قوة حمزة ولا في قوة عمر. لأن حمزة وعمر كما سيأتي أن حمزة ضرب أبو لهب، وقال: إن كنت ردها علي إن استطعت لأقطعن. ما هو حمزة؟ قاتل مصارع وأسود، ما يقف أمامه من المال لا أبو لهب ولا غير أبو لهب. ردها علي إن استطعت. لما آدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا على دين، ولم يكن بعد. قال: وأنا على دين. شوف، كان السبب فتح الله عز وجل قلبه فأسلم. أنا على دين، فردها علي إن استطعت. لكنهم يعرفون قوة الشخص. أنا حمزة ولا عمر. أنا أراد الدنية في الدين، ألست على الحق؟ ألست على الحق يا عمر؟ لذلك كان يؤيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الله. شاهد عندنا فلما صدع من حق العباس أدني أردن أخرج، فقال: ويح ويح، إن قوافلكم تمر على الغفار، إنه من غفار. معنى ليقطعن عليكم الطريق لفعلكم هذا، يعني ما تهنأوا بقافلة من ماذا؟ من القوافل. ويح ويح، بل كان سيد في قومه، بدل الغفار سيد في القوم. إذا القوم المساكين الشاهد عندنا فأغلوا عنه، يعني كان يكتفي، بات من الليلة إلى الغد، وخرج إلى الكعبة وقال: يا قريش، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عيسى في خضم ما هو يعني. الشاهد عندنا أنه بطشوا به كما بطشوا المرأة الأولى، والذي أخرجه منه هو العباس أيضا، وذكره بالأمر فخرج. ولذلك قال في بعض الروايات أنه قال: حتى أنني صرت نصبا أحمر، يعني ما كثرة الدم. قال: فغسلت وجهي بماء زمزم رضي الله عنه وأرضاه. شاهد عندنا لما خرج وذهب إلى قومه كان من الدعاة، فأسلم على يديه نصف قبيلة غفار. أسلم على يديه نصف قبيلة غفار، بل وأوعده النصف الآخر عند قدوم النبي للمسلمين، يعني المسلمون عند قدوم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم النصف الآخر بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء فأسلم التي هي لجوار غفار، فقالوا نفعل ما فعل جيراننا فنسلم. فأسلمت غفار وأسلمت من؟ أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. وهذا غفار من صاحب يا أبو ذر الغفار من هؤلاء القوم. توفي رحمه الله تعالى سنة 32 رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. أما الصحابي الثاني وهو معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن، عالم هذه الأمة وفقيهها، ولذلك قال عليه النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال أمين أمتي أو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأشدهم في دين الله عمر، وأعظمهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ويكرمه ويقربه، بل إذا علمتم أنه قد أسلم وسنه 18، أسلم في السن 18 من عمره، لأنه توفي صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، واختلفنا بين 33 وبين 38، بين 38 وبين 33. الشاهد أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أسلم، وكان إسلامه عند العقبة الثانية، وكان من جملة من شهد هذه البيعة في زمرة كان عن 72 رجلا وهم من الأنصار، ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فرح معاذ بن جبل وذم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا ما بعده الفرح، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشهد جميع المشاهد، لم يترك مشهدا واحدا، يعني معناه في الغزوات شهد غدرا وغيرها من المشاهد رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصحابة يكرمون له حبا شديدا، بل كان له هيبة. معاذ بن جبل كان يجلس وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يهابون معاذ بن جبل جمع عليه من الوقار رضي الله عنه وأرضاه، بل وكانوا يسألونه. وقال عمر في حقه لولا معاذ بن جبل لهلكنا، لولا معاذ بن جبل لهلكنا، لأن في عهده في خلافته كان إذا اشتد عليه عمر واستجد عليه عمر رجع إلى من؟ إلى معاذ بن جبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم بالحلال والحرام، أفقههم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بل قبل اليمن كان أنه من الذين خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقرئون الناس القرآن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن عن أربعة، من هو؟ ابن مسعود، مسالم مولى ابو حذيفه، معاذ بن جبل، لا احسنت، ابي بن كعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران عن اربعه، ذكر هؤلاء الاربعه، ذكر منهم اولهم ابن مسعود، ثم أبي بن كعب ثم معاذ بن جبل ثم سالم مولى أبي حذيفة. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يحفظون القرآن كانوا على رؤوس الأصابع. ما لك حبيبي نحن نحفظ فقط؟ انتبه لأن كان ما يحفظون إلا تذكر أن عمر بن الخطاب جلس 12 سنة قيل ابنه 8 سنوات من عمر رضي الله عنه في سورة البقرة. لكنهم كانوا يريدون أن يتعلموا العلم والعمل مع تعلمنا العلم والعمل مع فهذا معاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم تركه ليقرأ في مكة ثم أرسله بعد ذلك إلى اليمن مع أبو موسى الأشعري ولذلك قال إنك تخدم قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. ولذلك اشتد حزن معاذ بن جبل رضي الله عنه عند مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قاله ودعه وقال لعلي لا ألقاك بعد عام هذا. لا إله إلا الله وقع شديد، فبكى بكاء المريض وصعب، وبعد فترة من الزمن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء معاذ بن جبل إلى المدينة قال والله عندما دخلتها أجد قلبي قد خرج من مكانها. قال وأغلقت علي المدينة. حبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معاذ بن جبل توفي سنة قالوا 17 والصحيح الظاهر ما 18 هجرة عام الطاعون الذي كان في الشام. شو الطاعون الذي كان في الشام؟ حمواس هذا الذي كان في الشام. هذان هما الصحابيان الجليلان راويا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين أيديهم والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي السيئة الحسنة تتركها وخالق الناس بخلق حسن. لكن إذا وقفنا مع هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين حق الله وحق العبيد، فحق الله وحق النفس وحق العبد. ليس هذه الحقوق ثلاثة، هناك حق آخر ما في حق إلا هذه الثلاثة الحقوق، حق الله وحق النفس وحق العبد. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حق الله جل وعلا وهي اتق الله حيثما كنت شطر الأول. الشطر الثاني منه الذي هو حق النفس وأتبعي سيئة الحسنة تتمعها. الشق الثالث وخالق الناس بخلق حسن. فجمع به النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو للصلاح. تعرفون ما معنى الصلاح؟ متى يكون العبد صالحا؟ عندما يراقب الله سبحانه. إذا امتثل الأوامر واجتنب النواهي. ليس منكم رجل رشيد. توفر في شرط أي شرط من هذا؟ الإخلاص والتقوى. الإيمان والتقوى. نعم. الإيمان والتقوى. لأن أشرت قطع أبدأ لكنكم ليس هناك خدمة. من جمع بين حق الله وحق العبيد يسمى صالحا، ولا يكون العبد صالحا إلا إذا أدى حق الله وأدى حق العباد. فلم يؤثر حق على حق، ولذلك وصف بها إبراهيم عليه السلام ووصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما تجد أنه كان عبدا صالحا فاعلم أن الصلاح هنا ماذا؟ أنه جمع بين الحقوق فلم يضيع أحد الحقوق أو لم يؤثر حق على حق. إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هي حقوق لا تصل إلى درجة الصلاح إلا إذا توفرت هذه الأشياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في ثلاث حقوق: حق الله، حق النفس، وحق من؟ حق العبيد. وحق العبيد يدخل فيها جميع: حق الوالدين، وحق الزوجة، وحق الأبناء، وحق الجيران، وحق القائمة طويلة. ليس هذا حسن الخلق؟ ليس إكرام الضيف من حسن الخلق؟ أليس الإحسان إلى الجار من حسن الخلق؟ أليس الإحسان إلى المرأة الزوجة من حسن الخلق؟ بر الوالدين من حسن الخلق؟ كله داخل في ما؟ في حسن الخلق. لذلك الجماعة والخير كله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتبع الحسن وخالق الناس بخلق حسن، وخلق الناس بخلق حسن. إذا قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله، اتق الله. والتقوى قلنا هي وصية الله جل وعلا الأولين وماذا؟ والآخرين. لذلك قال سبحانه وتعالى: وصينا الذين لا ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. شوف الوصية للأولين والآخرين. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم حريص، كان دائما يبدأ أول ما يبدأ به هو ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن التقوى تدفع صاحبها إلى ماذا؟ إلى فعل الخير واجتناب الشر. التقوى تدفع صاحبها إلى فعل الخير واجتناب ماذا؟ واجتناب الشر. ولذلك الوقاية في معناها اللغوي هو ماذا؟ هو أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية، يعني حاجزا مانعا، جعلك ما بينك وبين ما تخشاه وقاية. يسمى ماذا؟ يسمى تقوى. وأصل كلمة تقوى إنما هي وقوى. تقوى أصلها بلغة العرب وقوى وليس تقوى، لكن أبدل الواو وتاء، لأن الدليل عليها أن في ربها إلى الفعل وقع. هي وقع أو تقع؟ وقع. كذلك مثلها من كلمات تجاه، هي أصل تجاه. كذلك كلمات تراث أصلها وراث، فقلبت الواو تاء لغة العرب. هذا أي مفنن هذا؟ فالنصاف أصل الكلمة وبنية الكلمة، فلذلك اسمها الواو. ولذلك قالوا في كلمة للمتقين إنما أصلها للمتقين. يدلون العلم سهل للمتقين. قال فقلبت الواو تاء، فأجبت التاء في التاء، وخفف حركة الياء الثانية فالتقى الساكنين فحذف ما سبق فصارت للمتقين. كلمة وقوة هي التقوى، ليس هذا؟ ولذلك منها الوقاية. الوقاية هي الحماية، ليست هي الحماية؟ هي الحاجز، هي المانع. ولذلك يقي نفسه مما يخشى، لذلك قال وقاية ليس هذا. إذن التقوى، لكن تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عذاب الله ومن عقابه ومن سخطه ومن غضبه وقاية. ما هي هذه الوقاية؟ هي فعل المأمور واجتناب المحذور. فعل المأمور واجتناب المحذور، وهذه هي خلاصة التقوى. لأن خلاصة التقوى أن تفعل ما أمرت به وأن تجتنب ما نهيت عنه. فإن فعلت ذلك فأنت من المتقين، فإن فعلت فأنت من المتقين. انتبه يا عبد الله. ولذلك ضمائر التقوى عديدة، تجد آيات كثيرة يختمها الله جل وعلا بالمتقين، ويختمها بالتقوى. والعاقبة للمتقين، بل وجنات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق لا إله إلا الله. لأبوريتها لمن؟ للمتقين أيضا. في ذلك التقوى هذه هي مفاد كما قلنا كما قال عن صحيح جماع الخير كله. جماع الخير كله قال اتق الله. لكن قال حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت. ولنا واقفة إن شاء الله تعالى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. وجعل الله كل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.